ومردا غير مخز ولا فاضح. إلهنا خلقتنا فأحسنت، ورزقتنا فأنعمت، وعلمتنا فهديت، ثم عصيناك جهرا فغفرت، وأذنبنا سرا فسترت. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. فنحن المذنبون المقصرون، فنحن المذنبون المقصرون، فنحن المذنبون المقصرون. لو نظرت إلى أعمالنا فإنا نستحق العقوبة، ولكن رحمتك هي أوسع لنا، فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وارفع درجاتنا، وارفع غضبك ومقتك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم، اللهم وفقهم لكل خير. اللهم جنبهم المخدرات، اللهم جنبهم المخدرات، واجعلهم ممن يسارعون إلى الخيرات، واجعلهم ممن يسارعون إلى الخيرات. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم جملهن بالعفاف والحياء والحشمة، اللهم احفظهن أن يفتن أو يفتن، يا ذا العطاء والمن، يا ذا العطاء والمن. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، اغفر لنا الذنوب والخطايا، اغفر لنا الذنوب والخطايا، اغفر لنا الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وأنت ملجأنا إذا انقطعت السبل. إلهنا لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا أتانا ملك الموت اللهم ارحمنا إذا أتانا ملك الموت اللهم ارحمنا إذا أتانا ملك الموت اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا وارحمنا إذا كفنونا وارحمنا إذا أنزلونا إلى قبورنا وارحمنا إذا أهالوا علينا التراب اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة برحمتك لا بعدلك اللهم أدخلنا الجنة برحمتك لا بعدلك اللهم أدخلنا الجنة برحمتك لا بعدلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن دلنا على خير ومن دللناه على خير وجميع المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنهم قد طغوا وتجبروا وأظهروا في الأرض الفساد وسبوا نبيك صلى الله عليه وسلم فزلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أرنا فيهم يوما أسودا فإنهم لا يعجزونك إنك يا مولانا قوي شديد العقاب ووفق اللهم ملك البلاد وقائدها عبدك محمد السادس لما تحبه وترضاه وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وأصلح ولي عهده وأنبته نباتا حسنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا وأصلح أحياءنا وأصلح أحياءنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على نبينا محمد ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم. اللهم صل على نبينا محمد صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور والمقام الأزهر صاحب المقام المحمود صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى الصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.